الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الخراج والإمارة والفي باب ما جاء في سهم الصفي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب الخراج والإمارة والفي، يقول باب الصفي، يعني الذي يصطفيه الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ضرب الأخماس وقبل إخراج الخمس وقبل أن تضرب الأخماس، يصطفي شيء، وإن شاء أمة وإن شاء عبد وإن شاء فرس وإن شاء ناقة وإن شاء اللي هو يشاء يصطفيه من الله تعالى، فاستطاعه يصفي يأخذه صفيا قبل أن تقسم الأسهم وقبل أن يخرج الخمس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال عن سفيان عن سفيان الثوري قال حدثنا مطرف بن قريف قال عن عامر الشعبي عامر بن شراحيل قال قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي قال كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي إن شاء فرسا أو ناقة أو عبد أو أمة إن شاء ليشاء قبل ضرب الأسهم وقبل إخراج الخمس، يصطفيه ثم بعد ذلك تضرب الأسهم ثم يخرج الخمس، وهكذا فعل بصفية رضي الله عنه كما سيأتي، فإنه اصطفاها لنفسه بعدما أخذها دحية الكلب أعطاه عنها وأخذها صفيا لنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن شاء عبدا وإن شاء أمه وإن شاء فرصا يختاره قبل الخمس قبل تخميس الخمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم وأزهر قال حدثنا ابن عون قال سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال وأزهر بن حال سليمان قال حدثنا ابن عون محمد قال سألت محمد بن سيرين عن سهم النبي عليه الصلاة والسلام الصفي الذي قال له صفي يصطفيه من الخمس، وله أيضا حق من المغانم، إذا قسمت المغانم وضربت السهام أخرج للرسول سهم للرسول عليه الصلاة والسلام غير الخمس وغير الصفي. نعم. قال والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. يؤخذ له قلنا. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن بشير عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صافي يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم ولم يخير. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق من المراسيل كل الأحاديث اللي مرتنا عن عامر الشعبي وعن محمد بن سيرين، كلها من أقوال التابعين رحمهم الله ورضي عنهم مما فهموه مما حصل من سيرة الرسول ومغازيه عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول أبو داود هنا حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال عن سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة بن دعامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صافي. نقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا غزا كان له صفي يصطفيه فرس أو ناقة كما سبق، وإنه يضرب له سهم مع الأسهم إذا ضربت السهام يضرب له سهم لو ما هو حاضر، لو ما كان قائد الجيش قد يكون غيره، أحيانا يكون هو قائد الجيوش وأحيانا يكون غيره قائد الجيوش، فيضرب له سهم ويخمس وتخمس الأموال هذه، ثم يخرج الخمس غير سهم الرسول عليه، سهمه مع الأسهم مع الناس، والخمس هذا شيء آخر الذي أخرجه الله له. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول لذي القربى، فالخمس لله ورسوله ولذي القربى. فإذا ضربت الأسهم ضرب سهم الرسول لو كان غائبا، ضرب سهم الرسول مع الأسهم التي تضرب، يضرب له سهم مع الناس مع الأسهم التي تضرب، ثم يؤخذ له الصفي من رأس الخمس. نعم، وكانت صفية من الصفي كما قال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي. نقول الإمام أبو داود حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال عن أبي أحمد، عن أبي أحمد الزبيري اسمه عبد الله بن أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا سفيان بن الثوري قال عن هشام بن عروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن صفية من الصفي، يعني أن صفية رضي الله تعالى عنها كانت بنت حيي بن أخطب رئيس قبائل بن النظير، رئيس قبائل، وهي بنت شيخ قبيلة، يعني تعتبر بنت شيخ قبيلة، حيي بن أخطب رئيس بن النظير، رئيس قبيلة بن النظير. فلما فتحت خيبر وفتح الحصن اللي هي فيه كانت تحت كنانة بن الحقيق، قتل في خيبر، قتل مع الرسول في غزوة خيبر، ولما قتل ذهب وأخذوا السبي وبنات اليهود كافة وأحضروهم، قال دحية بن خليفة الكلب: يا رسول الله أعطني من السبي هذا امرأة، قال روح خذ، فذهب ولم يجد أجمل من صفية فأخذها. أتاه أناس قالوا: يا رسول الله صفية بنت حيي بن أخطب رئيس قبائل بن النظير يأخذها دحية وما تصلح إلا لك، قالوا ادعوه بها، قالوا يجي هو إياها سوا. فجاء دحية معه صفية فقال: اذهب فخذ غيرها، وسلمها لأم سليم، اصطفاها لنفسي عليه الصلاة والسلام وسلمها لأم سليم، فاستعد عندها حيضة واحدة الاستبراء من الجارية المسبية وحيضة واحدة، إذا حاضت حيضة خلاص معناها أن رحمها بري بحيضة واحدة. أما المسلم، أما الذي الزوجة أو المرأة المسلمة أو المرأة التي طلقت فحيضتها ثلاث، لازم من حيض ثلاث، أما المسبية حيضتها واحدة، إذا استبرأتها بحيضة كفى خلاص. فجعلها عند أم سليم حتى حاضت حيضة وخرج من خيبر رضي الله عليه الصلاة والسلام، خرج من خيبر وصار بالصحبة جبل كبير أبيض يتلألأ بياض الصحبة وتحته برحة، فخيم هناك في البرحة تحت الجبل هذا وبنى خيمته، وإذا قد استعدت صفية خلاص حاضت حيضة، وسلمتها أم سليم إليه، وحرسه سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، حرسوا خيمته ليلة عرسه خوفا من اليهود أن يغدروا به أو يلحق أحد منهم فيقتله أو شيء من هذا. فأتى اثنين من فرسان المسلمين الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص يحرسون خيمة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما سمع الحركة قال: من؟ قالوا: سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام. فدعا لهما وهو يبني بصفية تلك الليلة تحت الصحبة جبل أبيض يتلألأ، إذا خرجت من خيبر إنسان تريد المدينة على يمينك مسافة 3 كيلو 4 كيلو. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي وقد قتل زوجها وكانت عروسا، قال: فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهبة حلت فبنى بها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله يختصر القصة، والقصة مرتنا طويلة في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود، مرتنا في المغازي طويلة قصة صفية، قصة خيبر بالغزوات، غزوة خيبر، وأن الرسول كان يفتح حصنا حصنا حصنا حصنا حتى بقي حصن مرحب اليهودي اللي هو رئيس قبائل الخيبر كلها، بقي الحصن ولجأ اليهود إليه ولجأ الفرسان إلى الحصن هذا، فقال لعلي فقال للناس صباح الفجر قال لا يأتين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وإذا علي مفقود. فلما صلى الفجر أين علي؟ قالوا ذهب بها، فذهب أنه أرمد فأتي به فبصق في عينيه فبرى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال اذهب، فقال فاذهب على رسلك فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أبوا ورسوله فإن أبوا فقاتلهم. ثم ذهب علي رضي الله عنه ثم التفت إليه على ما يقاتلهم، قال أن يسلموا أو يقاتلوا لأنهم أو يدي الجزية، أما أن يسلموا أو يدي الجزية أو يقاتلوا. الشاهد أنه فتحها رضي الله عن علي، فتح الحصن الذي استعصى على المسلمين كافة، استعصى عليهم أيام لما فتحت الحصون كلها، الشق والوطيس والسلالم وحصون خيبر فتحت كلها، فتحوها الصحابة رضي الله عنه، إلا هذا الذي فيه رئيسهم مرحب استعصى حتى فتحه علي رضي الله عنه. برز لعلي أن الذي سمتني أمي مرحب بشاك السلاح بطل مجرب، قال علي رضي الله عنه أن الذي سمتني أمي حيدرة كريه كليف غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة، أن الذي سمتني أمي حيدرة كليف غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة، سندرة حبة حب البر، فقتله ضربه بالسيف فقتله، فهرب جميع من وراءه من الجيوش، هربوا ودخلوا الحصن وقفلوا باب الحصن، تعال عاد افتح باب الحصن، باب الحصن حديد كله مرصع بالحديد ما يشيله ولا لو تجي دبابة ما يأكل. قام علي رضي الله عنه وزعزع شقة من الباب ورماها وراء ظهره، يقول أبو موسى الأشعري والله إننا 40 نبي نقيل نشيلها عجزنا بعدما انتهى الحرب، يقول فأخذها بيديه ورماها وراء ظهره ودخلنا الحصن وفتحناه بالقوة لأن الرسول قال سيفتح عليه غدا، ففتحه وأخذ السبايا كلها، فمن السبايا صفية كان زوجها كنانة من حقيق قتل مع اليهود من قتلها، فكانت هي أجمل النساء وبنت رئيس قبائل بن النظير، فلما افتتح الله ذهب زحية الكلب وأخذ هذه المرأة من السبي، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذها من دحية قال اذهب فخذ غيرها. هذا الصحيح الذي ورد أنه أخذها دحية هو الأول، ولكن الرسول قال لدحية خذ غيرها، خذ امرأة غيرها وأتبني بها، فاصطفاها الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، ولما أراد أن يبني بها خيرها، تريدين أن أطلقك أن أتزوجك ويصير عتقك صداقك، أعتقك ويصير عتقك لأنك بنت رئيس وبنت أيضا أهل كتاب من أهل الكتاب أنت، فهل تريدين أن أتزوجك ويكون عتقك صداقك، أعتقك ويكون العتق الصداقة؟ فرضيت، لما رضيت وحلت عند أم سليم حاضت حيضة بنى بها كما سبق، بنى بها في الصحبة في حافة الصحبة عند البرحة، البرحة الطويلة الصحبة. أنا جيت خيبر بنفسي وأصبت بأربعة أشهر بحمى خيبر ورأيت كل مواطي فدك والحائط والحويط والغد، كأيام أيام الصبا ذاك أيام. الشاهد أن الصحبة جبل أبيض تلألأ وعنده برحة كبيرة، خيم الجيش بالبرحة وبني للرسول قبة حمراء بنى بصفية فيها بعدما ما استحلت ما حاضت حيضة واحدة بنى بها، فرأى لطمة بوجه الرسول عليه الصلاة والسلام لما أصبح الصباح، رأى لطمة بوجهها قال ما هذه اللطمة؟ قالت كنانة بن أبي الحقيق رأيت رؤيا كأن القمر وقع في شليلي، القمر اللي في السماء هذا وقع في شليلي، فضربني قال تريدين أن أمير يثرب أو رئيس يثرب يتزوجك، تريدين هذا كنانة زوجها، تريدين أن أمير يثرب أو رئيس يثرب أو محمد يتزوجك؟ القمر رجل من كبار الناس، إذا كان القمر فهو رجل من كبار الناس، فأنت تحبين أن محمد يصير زوجك؟ صار زوجها رغم أنفك. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد أنا عبد العزيز بن صهيب أنا أنس بن مالك قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس كان مع الغزو مع غزو خيبر مع أبي قتادة مردفه أبو طلحة زوج أمه مردفه، يقول الله إن ساقي تمر أحيانا ساقي الرسول عليه الصلاة والسلام الناقة بطلحة مع ناقة الرسول يتزاحمان أحيانا في المكان الضيق، يقول فلما فتح الله خيبر أخذ دحية الكلب صفية لكن الرسول قال خذ غيرها، وأخذها الرسول اصطفاها لنفسه من الصبي، يعني أخذها من الصفي وخيرها أن يعتقها ويتزوجها فرضيت بذلك فاعتقها وتزوجها رضي الله عنها وأرضاها وصارت من أمهات المؤمنين. حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا هل تكون أم ولد يعني مملوكة له يطعى بملك اليمين أو تكون أمهات المؤمنين؟ سننظر غدا سننظر غدا. لما أصبح الصباح ورحل الجيش رضي الله عليه الصلاة والسلام جعل ركبته رحلا لصفية, جعل ركبته أحاط لها من وراء الناقة وجعل ركبته رحلا لصفية, تاط على ركبته حتى وصلت إلى مكان لتركب فيه فغطاها بالرداء فعلموا أنها من أمهات المؤمنين لأنه ستر حتى جسدها, حتى الجسد ستره برداء. بعدما نزلت الحجاب لأمهات المؤمنين ستر جسدها بالرداء بشرشف حتى لا يرى حتى جسدها. فالشاهد أنها وضعت رجلها على ركبة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم طلعت على مكانها خلف الرسول, الرسول مقدم بالشداد وهي تمسك بالرحل, تمسك برحل الشداد المؤخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس قال وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها. قال حماد وأحسبه قال وتعتد في بيتها صفية بنت خيي. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن خلاد محمد بن خلاد قال عن بهز بن أسد عن بهز بن أسد. وأعلموا أن الرواة جميع رواة الحديث ليس فيهم بهز إلا اثنين بس, بهز بن أسد هذا وبهز بن حكيم, ليس هناك بهز في الرواة إلا اثنين بهز بن حكيم وبهز بن أسد هذا. قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك في القصة نفسها أن دحية الكلب وقعت في سهمه صفية بنت حيي. وفي رواية أنه قال أعطني يا رسول الله أمة من السبي فقال اذهب فخذ فأخذ صفية. وفي الروايات اختلفت, كل إنسان حدث بما رأى, كل إنسان حدث بما سمع وما رأى فاختلفت الروايات. هذا يقول أنه قال أبي أعطني سهم من السهام يا رسول الله فقال اذهب فخذ جارية فذهب فأخذ صفية. ثم قيل له إنها رئيسة بنت رئيس قبائل بن النظير فقال أتني بها فجاءه وهو وأخذها منه وقال اذهب فخذ غيرها. هذا الروايات اللي سبقت. أما رواية أنس فيقول إنه اشترى قال له خذ سبع رؤوس, خذ سبع رؤوس وخلها واعطني إياها سبع رؤوس لأنها رئيسة قبائل, بنت رئيسة القبائل ورئيسة اليهود. فقال رح اذهب فخذ خمس أو ست أو سبع رؤوس من الجواري ثمنا لها واتركها لي. فتركها له دحية, تركها للرسول فصارت صفيا فتزوجها عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الروايات اختلفت, كل حكى ما سمع وما رأى, كل يحكي لنا شيء قصة عنه, لكن الصحيح أن دحية الكلب أخذ صفية مؤكدا وأن الرسول دعاه بها وأنه أخذ منه وقال إذا فخذ غيرها, بس هذا اللي حصل. أما خمسة رؤوس أو سبعة رؤوس أو شيء ذهب فأخذ رأسا واحد برأس صفية أخذ جارية واحدة. أما إن كان هناك سبعة رؤوس فرواية أنس هنا سبعة رؤوس أو شيء من الجائز الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث حاون وقال رحمه الله وحدثنا يعقوب بن إبراهيم المعنى قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال جمع السبي يعني بخيبر فجاء دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية؟ قال يعقوب صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ثم اتفق ما تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرها. قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا داود بن معاذ داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عن وحول الإسلام حاء ثم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم قال عن ابن علي عن إسماعيل بن علية بن إبراهيم بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى ولا نزال في أحاديث أنس لأنه هو الحاضر للقصة. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما افتتح خيبر أتاه دحية الكلبي قال يا رسول الله أعطني من السهم من السبي يعني قبل القسمة ولا الرسول له أن يعطي من الخمس أو يعطي من الصفي الذي اصطفيه يعطيك الإنسان قبل القسمة. قال رح خذ جارية رح فخذ جارية فذهب بعد دحية واختار صفية اختار من السبي كلها المجموع اختار صفية فأخذها فأتاه قوم قالوا يا رسول الله هذه سيدة بني النظير وبني قريظة هذه سيدة قبائل بني النظير فما تصلح إلا لك. يقول إسماعيل بن علية ما تصلح إلا لك. فقالوا ادعوه بها فجاء دحية والمرأة معه فقال يا دحية روح اذهب فخذ جارية هذا الصحيح خذ جارية واحدة عنها. فذهب دحية وأخذ جارية غيرها واصطفاها الرسول لنفسه عليه الصلاة والسلام وسلمها أم سليم بأم أنس بن مالك حتى استعدت بحيضة حاضت حيضة وبعد ذلك خرج عليه الصلاة والسلام من خيبر وقد استعدت حيضة حاضت حيضة. فلما خيم نزل في الصحبة في شليل الصحبة هناك نزل في الصحبة عند الجبل بنى بها عليه الصلاة والسلام أمر بخيمة بنيت والناس والجيوش كلها نزلت فأمر بخيمة بخيمة بنيت ثم بنى بها وخيرها قبل أن يدخل عليها خيرها قبل أن يتزوج بها هل تريدين أن أعتقك وصداقك يعتقك وتزوجك تصيرين زوجة لي ما أحب أنت من أهل الكتاب ومن سيد بني قريظة من أهل الكتاب فلا يمكن تصيرين رقيقة لي إنما أرغب أن أتزوجك وأعتقك وأتزوجك فيكون العتق والصداق. فرضيت بذلك فبنى بها عليه الصلاة والسلام تلك الليلة ولما أصبح دعا بنطع ودعا بالأطعمة فلم يجدوا إلا سويق صارت هي وليمة الرسول عليه الصلاة والسلام سويق يعني سمن وأقط وتمر من كل جنس السويق المجموع من كل جنس فدعا فجمع الصحابة رضي الله عنهم في نطع مفروش وجمعوا وأكل قالوا كلوا بسم الله هذه يقول وليمة يقول أنس بن مالك هذه وليمة الرسول على صفية أي شيء تقول من الإنسان جائز أي شيء تزوج الإنسان وتولم على أي شيء يسمى طعام كفى ما يحتاج ذبيحة إن ذبحت فهو أحسن لقوله لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات يقول لعبد الرحمن بن أولم ولو بشات لكن ما وجدت شات وجدت أنا من الرز وجدت طعام كذا وجدت تمر وجدت كذا وجمعت الناس عليه جائز كله جائز إذا ما استطعت أن تذبح ذبيحة أو ما استطعت تجمع أشياء كثيرة اجمع أقاربك وأقاربها على ما تيسر من الطعام يسمى وليمة لكن إن ذبحت ذبيحة فهو أفضل والذبيحة سواء طلي ولا شات ولا عنز ولا تيس جائز كله يسمى شات ويسمى وليمة أولم ولو بشات والشات تطلق على الأربع على الضان وعلى المعز الشات تطلق على الطلي والناجة وتطلق على التيس والعنز يسمى شات اذبح أولم ولو بشات. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية فقال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها فقرأناها فإذا فيها من محمد بن رسول الله إلى بني زهير ابن أقي إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في ذكر الصفي يعني في معنى ذكر الصفي الكتاب كتاب الأعرابي في ذكر الصفي ولهذا أتى به أبو داود. يقول حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا قرة بن خالد بن يزيد السدوسي قال حدثنا يزيد بن عبد الله نعم قال كنا بالمربد يعني بالمربد الكوفة قال فأتانا أعرابي معه أديم أحمر مكتوب فيه من محمد الرسول فسألنا ما هذا قال هذا كتاب من رسول الله، فأخذه بعضهم فقرأه إلى هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأخرجتم الخمس وأخرجتم الصفي فأنتم آمنون، يعني إن لم تفعلوا هذا فأنتم حرب لنا سنرسل الجيوش لكم. هذا معنى كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنهم أسلموا واستجابوا، قوم هذا الأعرابي أسلموا واستجابوا لكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام. كمل. قال لهم فقال فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيش إنكم شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلى بني زهير بن قيش يعني قبيلة، قبيلة الأعرابي هذا زهير بن قيش إلى قبيلته، إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وأديتم الزكاة وأخرجتم الخمس والصفي للرسول عليه الصلاة والسلام فأنتم آمنون، إن فعلتم هذا فأنتم مسلمون، لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين، آمنون من الجيوش المسلمة التي تغزو، لأنهم في طريقهم إذا غزا الجيش المسلم من المدينة إلى خيبر مثلا أو إلى وادي القرى أو إلى هؤلاء هذه القبيلة طريق في طريق الجيوش اللي تجي، فإن أمنوا فأنتم آمنون وإلا فالجيوش راح تأخذكم تسلبكم. قال فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا فيه قرأوهم، هم قرأوا الكتاب لكن لم يقرأوا حتى سألوا الشخص من كتب لك هذا الكتاب؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذوا القطعة من الأديم الأحمر وإذا مكتوب فيه من محمد رسول الله إلى بني أقيش إلى آخر الكتاب. نعم. باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أن الحكم بن نافع حدثهم قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، قال وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاق منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله، قال فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فرق صاحبنا فقتل، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة، ما هو سببه، السبب الذي أخرج اليهود لأجله ما هو. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا الحكم بن نافع قال عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة، كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين تيب عليهم لأنه ليس له عذر لما تخلف عن تبوك، هجره الرسول 50 ليلة لأنه ليس عذر ولم يبدع عذرا، اعترف بأنه لا عذر يا رسول الله، ليس عندي عذر مرة واحدة، فقال اذهب حتى يأذن الله لك، حتى يقضي الله فيك أنت والسنين اللي معك، فشهد أنه أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. يقول كعب بن مالك إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان الناس أخلاق، منهم المسلمون ومنهم الكفار الأصليين يعبدون الأوثان ومنهم اليهود، ثلاث قبائل أو أربع قبائل في المدينة من اليهود، بنو الحارث وبنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريظة، أربع قبائل كلها، لكنهم لم يسكنوا إلا بحلف من الأنصار، بعض اليهود حليف للأوس وبعض اليهود حليف للخزرج، بعضهم حليف للخزرج وبعضهم حليف للأوس، متحالفين فيما بينهم. وإذا اشتد الأمر وتخاصموا وتحاكموا قالوا سيخرج نبي ويأتي إلى هنا ونقاتلكم معه. هذا اليهود يقولون للأوس والخزرج سيأتي نبي هنا نقاتلكم عليه معه، نقاتلكم معه، يقولوا يهددون بأن نبيا سيأتي إلى هذه البلاد نقاتلكم معه. هذا اليهود يقولون هذا الكلام. لكن لما أتى الرسول ووصل المدينة تغلب عليهم الشيطان وحصل عن الحسد، حسد العرب أن يكون منهم عرب يكون منهم نبي، والنبي الأنبياء كانوا من بني إبراهيم، من بني إسرائيل ومن بني إبراهيم، فكيف يأتي نبي وهم عارفين أنه من العرب وأن منسبه ومنصبه ومولده وماته أنه يتيم أب وأم وأنه كذا وأنه كذا وتربى في حضن، عارفين هذا كله، ومع هذا غلب عليهم الشيطان واستحوذ عليهم الشيطان حسدا وكبرا نعوذ بالله. فلما قدم عليه الصلاة والسلام جعل كعب بن الأشرف يسب الرسول لأنه أغنى اليهود ورئيس من رؤسائهم، يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤذيه ويرسل له الأذية ويسب أصحابه الذين أسلموا معه، هذولا من حثالة الناس، هذولا من رعاع الناس، هذولا كذا، ليس برسول ولا نبي، هذا كذا ابن كعب بن الأشرف. قال تأذن لي يا رسول الله، تأذن أكذب وأخدع وأعمل كل شيء؟ قال قد أذنت لك، أفعل ما تشاء. هنا يقول أنه قال لسعد بن معاذ لأنهم حلفائه، قال لسعد بن معاذ رضي الله عنه أرسل من يقتل كعب بن الأشرف، فقال أرسل محمد بن مسلمة. جائز أن يكون الرسول أمر سعدا، وجائز أن يكون لما أمر سعد أتاه محمد بن مسلمة يقول له يا رسول الله أنت أمرت بكذا وكذا ونريد أن نكذب ونريد أن نخدع، فحصل ما حصل، كذب وجاءه وقال يا كعب نريد منك 60 وسقا من التمر ومن الهنوكا اللي تريد منا، قال ترهون نساءكم؟ قال كيف نرهن نساءنا وأنت أجمل رجل في المدينة، ما نرهن نساءنا؟ قال أولادكم؟ قال يعير أولادنا، يقولون رهنكم رهنت يهودي، تعالوا رهنت اليهودي، يعيرون أولادنا، ولكن أنا نرهنك اللامة، نرهنك السلاح، تنتبه السلاح، نرهنك السلاح. فقال نعم متى؟ قال الليلة الفلانية آتيك ب60 وسق من التمر. قال طيب، فأهده لما نزل عليه على أنه يأتي بالسلاح ليرهنه، نزل عليه وإذا هو متعطر وإذا رأسه كله يفوح من الطيب والعطر، فقال ما أطيب رأسك يا كعب؟ قال أنا عندي أعطر نساء العالمين، جميلة ومزيونة وكل ليلة تتعطر وهي أعطر أجمل نساء العالمين عندي، فكيف ما يكون رأسي طيب كله؟ قالت أذل لنا شمه؟ قال نعم، وإذا قد اتفق مع أصحابه الثلاثة إذا شممت رأسه أول مرة أفلته، ثاني مرة أناديكم، خلاص أعطوه السيوف. فلما شمه شمه شمه قليل ثم أطلقه، قال لتأذن لي مرة ثانية؟ قال نعم، فأخذ الشعر واحتضنه احتضانا دونكم إياه، فأتوا بهبروه تهبيرا وقتلوه. هذه قصة قتل كعب بن أشرف. لما قتل فزع اليهود وفزع المنافقون أيضا الكفار اللي معه، فزعوا فزعا شديدا وأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا قتل صاحبنا رئيس من رؤسائهم، قتل صاحبنا غيلة ونخشى أن نقتل على واحد واحد، لكن اعمل لنا بينة بيننا وبينك. فقال نعمل صحيفة بيننا وبينكم نأمن نحن فيها وتأمنون أنتم، فكتب عليه الصلاة والسلام بين المسلمين وبين اليهود وبين أيضا الكفار اللي في المدينة أمن ويأمن فيه، يأمنون هؤلاء ويأمن هؤلاء. فبقت الصحيفة حتى نقضها بنو قريظة ونقضها بنو النضير ونقضوها وأجلاهم الرسول كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا مصرف بن عمرو الأيامي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وإكرمة عن ابن عباس قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك قل للذين كفروا ستغلبون. قرأ مصرف إلى قوله فئة تقاتل في سبيل الله قال ببدر وأخرى كافرة يقول الله تقول أبو داود رحمه الله حدثنا مصرف بن عامر بن عون قال عن يونس بن بكير عن يونس بن عبد الله بن بكير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي عن محمد بن أبي محمد عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن سعيد بن جبير وعكرمة عن سعيد بن جبير مولى بني والبة وعكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من أهل بدر ورجع إلى المدينة أعلن على اليهود أنكم لابد وأن نكتب ميثاق بيننا وبينكم وصحيفة وإلا قاتلناكم. فسأسأوا به قالوا تظننا مثل قريش؟ قريش رعاع ولا يعرفون القتال ولا يعرفون فنون القتال، أنك لو قاتلتنا لرأيت الناس ورأيت السلاح ورأيت الأبطال. فالرسول عليه الصلاة والسلام تركهم مدة حتى حصل ما حصل من كعب بن أشرف وقتل غيلة، ورأى الناس أنهم راح يقتلون غيلة من هنا ومن هنا ففزعوا وأتوا إليه مذعنين أن يكتب بينهم وبينهم صحيفة، فكتب بينه وبينهم صحيفة أمان حتى نقضها اليهود بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا مصرف بن عمرو قال حدثنا يونس قال ابن إسحاق حدثني مولا لزيد بن ثابت قال حدثتني ابنة محيصة عن أبيها محيصة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة على شبيبة رجل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله. قال وكان حويصة إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول يا عدو الله أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مصرف بن عمرو مصرف بن عمرو قال حدثنا مصرف بن عمرو عن يونس عن يونس بن بكير السند الأول عن ابن إسحاق عن قال حدثني مولى لزيد مولى اللي هو محمد بن محمد مولى لزيد بن ثابت عن قال حدثتني ابنة لمحيصة حدثته أن محيصة هو أخو حويصة اللي جرى لهم قصة في خيبر لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر، أرسل عبد الله وغيره يدون نخيلهم أسهمهم اللي ضربوها، فقتل اليهود عبد الله أخو محيصة من الأم وأخو أبو حويصة، لهم قصة ستأتي أو أنها مرت في الغزوات. يقول أن محيصة لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأيتم من اليهود اقتلوا، من رأيتم من يهود اقتلوا، هذا قبل أن يكتب بينهم الأمان والصحيفة. فذهب حويصة إلى يهودي كان عندهم يأكلون عنده ويشربون عنده ويأكلوا معهم ويجلس، ما فقتله محيصة. فأتى أخوه حويصة قتل حويصة، فأتى أخوه الأكبر محيصة يضربه، ربما نبت شحم ببطنك من هذا الرجل، هو الذي ملأ بطنك شحم، هو الذي غذاك، هو الذي كان يأكلك ويشرب، كيف تقتله؟ قال قتلت بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وذاك محيصة كان كافر وحويصة مسلم، أسلم حتى محيصة من بعد أسلم. الشاهد أنه هذا كله قبل كتب الأمان بينه وبين اليهود، كل هذه الاغتيالات وهذه القتال كله قبل أن يكتب الرسول الصحيفة بينه وبين اليهود. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا فاسلموا. فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا تسلموا. فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد. ثم قالها الثالثة اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول إمام داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أبيه سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وذلك بعد خيبر. الكلام هذا كله لأن أبا هريرة أسلم في خيبر في أول وقعة خيبر, وهذا الكلام مع اليهود بعد خيبر. أتى الرسول عليه الصلاة والسلام ومشى إلى اليهود وأنذرهم, يهود بن النظير وغيرهم, فأنذرهم فقال إن, إن, إن, إن, إن, إن, إن الأرض لله ولرسوله, فقالوا قد بلغت يا محمد, قد بلغت. فقال الثاني قال بلغت, فقال الثالث قال بلغت, والثالثة قال إن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أخرجكم وأجليكم. فمن وجد من نفس من ماله بماله شيء ورغب بشيء من ماله فلينقله معه, وإلا فإني مخرجكم. فأخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام أجلاهم. والصحيح أن الجلة هذا قبل خيبر. نعم. قال يا معشر يهود أسلموا تسلموا. نعم. وكررها ثلاثة. نعم. باب في خبر النبي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال أخبرنا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر, قال إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لنخرجن أو لتخرجن أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم, فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغة ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم, تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا, فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والقصور وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا, ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخيل. قال فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر, فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصب فيسمعوا منك, فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم فقال لهم إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه, فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغد عليهم على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوا فعاهدوا فانصرف عنهم, وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء فجلت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها, فكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها. فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب, يقول بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم, وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة, لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما, وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في قصة جلا بني النضير وبني الحارث وبني قينقاع, أجلاهم سوا كلهم كل وحدة بعدها بستة أشهر، كل قبيلة تجلو بعد الثانية بستة أشهر أو سنة. ولكن حيي بن أخطب لما جلى قومه بنو النظير ارتجع إلى قريظة، ارتجع لاجي إلى قريظة ليحرض قريظة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقتل مع قريظة. وقريظة أبنائهم من أنبت الشعر الخشن قتل، فقتل حيي بن أخطب مع قريظة لأنه ارتجع إليهم وجلس عندهم حتى حصل جلاء، حتى حصل قتالهم وحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه سنة 5 من الهجرة، سنة الخندق، سنة الأحزاب. يقول أبو داود هنا حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عن معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان أكبر ولده، عن كعب رضي الله تعالى عن بن مالك أن قال أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة. يقول إن قريش كتبوا إلى قريظة والنظير وغيره من اليهود، إلى كفار قريش أولا، إلى كفار عبد الله بن أبي المنافقون الكافرون، كتبوا إليهم أنكم إذا لم تقتلوا تقاتلوا محمدا وتقوموا عليه فسنأتي إليكم ونقاتلكم ونسبي نساءكم. فلما بلغهم الكتاب اجتمعوا جميعا وصاروا يتشاورون وهموا بقتال الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنبهم فتفرقوا عنه وتركوا قتاله، تفرقوا عنه وقتلوا وتركوا قتال الكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما غزا بدر وانتهى من بدر ورجع وإلى هم فشلين وإذا متفرقة أوصالهم المنافقون. ثم بعد ذلك كتب قريش إلى كفار إلى اليهود، إلى قبائل اليهود الموجودة في المدينة، وقالوا أما أن تخرجوا الرجل الذي لجأ إليكم وإلا نقاتلكم ونسبي نساءكم، والله ما يحمينا من خدم سيقان نساءكم أحد، يعني الخدم الخلاخيل اللي تلبسها النساء تسمى الخدم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أني لأنظر إلى خدم عائشة وخدم أم سليم وخدم أم عطية يسقين الجرع يسقين الماء العطشة ويداوين الجرحى في أحد، خدم الخلاخيل اللي تضرب بعضها ببعض، ولهذا يقول ربنا تعالى وتقدس ولا يضربن بأرجلهن ليبدين ما يخفي من زينتهن، الزينة التي على الأرجل ضربت برجلها الأرض دن دن دن صار أزارير تضرب بعضها بعض أو اثنين يضرب واحد بالثاني من الفضة، والفضة تدن دن دن دن إلى صيغة وصار معها قليل من الحديد تصير لها صوت صوت اللذيذ، فيضرب بعضها ببعض أو أزارير يضرب بعضها ببعض ليبدين ما يخفى من زينتهن، يعني أنها تضرب برجولها تمشي وتدق الأرض برجولها علشان الخلاخيل تدق بعضها بعض، فالشاهد أنها من الزينة التي تستقلب المرأة وتسمى خدم لأنها خلاخيل على الأرض تخدم المرأة في رجليها. الشاهد يقول نأخذ بخدم نسائكم ما يمنع أحد، هذا كتاب قريش لليهود، فأجمعت اليهود على قتال الرسول عليه الصلاة والسلام، أجمعت اليهود على قتال الرسول بجميع قبائلها. فلما رأى هذا قالوا له يا محمد أخرج، أرادوا الغدر به، قالوا أخرج لنا ناس معك، أخرج لنا أنت ويخرج ناس منا، يريدون أن يخرجهم ويحاصروا الناس اللي يطلعون. فأوحى الله إليه أنهم غدر، اليهود غدر ولا تخرج إليهم إلا بالكتائب، فخرج إلى بني النظير بالكتائب وحاصرهم يوما كاملا، ثم خرج إلى بني قريظة وحاصرهم يوما كاملا، ثم إلى قبائل اليهود حتى أنهم ملوا من الحصار فنزلوا على حكم الله ورسوله، نزلوا بنو النظير على حكم الله ورسوله وجلوا وأخذوا ما أرادوا من مالهم الغالي عندهم من المال، أخذوه معهم وجلوا إلى خيبر عام قبل أحد بقليل. الشاهد أنهم جلوا من المدينة حينما حاصرهم 3 أيام وأحرق بلادهم وأحرق نخيلهم، فجلوا وتركوا الحصون وتركوا كل شيء، وقص الله عليهم تعالى أنهم حصونهم صياصيهم يريدون أن يعني الحصون الصياصي هي الحصون والصياصي للبقر هي قرونها، فصياصي ما منعتهم صياصيهم ما منعتهم يهدمون بحصون بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الشاهد أن الله أجل اليهود إلى خيبر، أجلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بقي بنو قريظة عهد الرسول، كتبوا عهدا وميثاق بينهم وبينه أنه آمن منا ونحن آمنون منه، وأن هذا بيننا وبين محمد صلحا، لا يعتدي أحد على أحد ولا يخون أحد إلى أحد. فصارت وثيقة عند الرسول من حج نسخة وعند اليهود نسخة، بقيت إلى سنة 5 من الهجرة، نقضوا هذه الوثيقة وحصل ما حصل كما سيأتي. نعم. فكانت نحو بن المدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها. سبق أن جميع أموال بني النضير فيل للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ما أفع عليها بخيل ولا ركاب ولا حصل قتال، فأعطى الله رسوله هذه الحدائق وهذه الأموال للرسول خاصة، افعل بها ما يشاء، لأنها نزلوا نزول أجل وجل أنا برضاهم، ومدام برضاهم ما قتلوا، نعم إنهم حوصروا لكن بدون قتال، حوصروا يوم ويومين لكن بدون قتال، أدخل الله الرعب في قلوبهم، لأن حصونهم ما منعتهم، هم يظنون أول أن حصونهم وقصورهم تمنعهم من الرسول ومن الصحابة، لكن اللي فوق من رب العالمين فوق 7 سماوات أنزل الرعب في قلوبهم فزلزلت بهم حصونهم نفسها، صارت تزلزل بهم ويرون أن كل جدار أو كل حائط عندهم أنه رجل بقاء يقتلهم، فدخل الرعب في قلوبهم حتى نزلوا على صلح الرسول عليه الصلاة والسلام، فخص الله بها أموال بني النضير كاملة، خص الله بها الرسول فيئا له خاصة يفعل به ما يشاء، يفرقه على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والكراع والسلاح إلى آخره. قال فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النضير بالغد، أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك وليخرج منا 30 خبرا حتى نلتقي مكان المنصر. أوحى الله إلى رسوله أنهم غدر، أنهم سيغدرون بك، لا تخرج إلا بالكتائب، فخرج بالكتائب وخرجوا ويريدون يخرجوا أحبارهم كذبة، يريدون أن يحصروا إلى خرج عن معهم، إذا خرج هو 30 أو أقل من 30 خرجوا جيوش وحصروه وقتلوهم لا يشعرون، لكن الوحي نزل من السماء أن اليهود غدر ولا تخرج إلا بالكتائب كما سبق أن قلنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن حارث قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن زريع عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال أن يهود النظير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النظير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم، لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا. قال وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود كان بالمدينة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال أن يهود النظير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أن يهود بن النظير وبني قريظة حاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأعلنوا له الحرب، فقالوا يريد أن نحاربك، وكانوا يريدون خدعة، أخرج لنا كذا ونخرج لنا كذا، حتى أوحى الله إليه أنهم كذبة فجرة، فأرسل الكتائب، خرج عليه الصلاة والسلام بالكتائب، فحاصر بن النظير يوم وحاصر بن قريظة يوم. بن قريظة صالحوا لأن رئيسهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ رئيس الأوس هو رئيسهم وحليفهم، فاصطلحوا مع سعد بن معاذ وأنهم يأمنون وأنهم يكتبون مع الرسول صلحا، وكتبوا صلحا فعلا، كتب الرسول صورة معه وصورة معهم. أما بنو النظير فالله أدخل عليهم الرعب ولم يقبل لهم حكم ولم يقبل لهم من ولا شيء، بل لازم تخرجون، أما تخرجوا وإلا نقاتلكم ونحصرك حتى تنزلوا من حصونكم، فأدخل الله عليهم الرعب. هم بنو حارثة وبنو قينقاع وأجلاهم، ولم يبقي يهودي إلا قريظة لأنهم حلف لسعد بن معاذ رئيس الأوس حلفاء له فأبقاهم لأجل سعد بن معاذ، أبقى بني قريظة وجعل بينه وبينه كتاب وأبقوا حتى عام الأحزاب سنة 5 من الهجرة، عام الأحزاب لما أتى أبو سفيان وثلاثة آلاف من المقاتلة وحاصر الرسول وحصل الخندق الساعة وحصل نقض العهد، أرسلوا إلى أبي سفيان أننا معكم قاتلوه ونحن معكم، نحن بظهره وأنتم بأمامه، أنتم من هنا بأمامه ونحن مع ظهره مع الجبال ننزل عليه مع الجبال وأنتم بظهره. فقام عروة بن مسعود وهدى أتى إلى قريظة بعد يومين أو ثلاثة من نزول الجيوش، قال يا قريظة هؤلاء أجناد جاءوا إلى من مكة أجناد ما لهم أحد هنا، وأنتم لكم أموالكم وبناتكم ونساؤكم، فخذوا مواثيق من أبي سفيان، خذوا رجال فتفوهم عندكم علشان لو يهرب يبقى كم، ما يمكن يهرب عندكم عندكم مواثيق عندهم تصير رهون رهن عندكم من أكابر بني، يعطيكم أبو سفيان من أكابر قومه. قالوا والله صحيح، والله هذا هو الرأي، ما يمكن نقاتل مع أبي سفيان حتى يعطينا عهود ومواثيق ويعطينا رهن من أكابر قومه الذين معه. ذهب إلى أبي سفيان قال يا أبو سفيان قريظة تحسفوا أو ندموا على ما قالوا لك سابقا وندموا على أنهم يساعدوك، فلا تقاتل معهم حتى يعطوك رهون منهم، فإن لم يعطوك فإنهم كذبة. ذا قال والله صادق هذا. لما أرسل أبو سفيان إلى قريظة أن أخرجوا معنا قالوا لا ما نخرج حتى تعطونا رهن من أكابركم نوثق بهم، من يدري لو تهربون تتركونا لمحمد وأصحابه يأكلون أكلا ما نقال. والله صدق اسمع عروة بن مسعود يلا نحارب معهم ولا فت، ففت بين هؤلاء وفت بين هؤلاء، فصار الرسول عليه الصلاة والسلام أمام قريش فقط الذي عندهم الخندق أمامه، فاقتحم الخندق عمرو بن عامر بن ود العامري كان يعد بالفارس في البطولة في الشجاعة، فلما اقتحم الخندق أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عليا أن يقتله فقتله، وأخذ فرسه وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام جرها للصحابة للرسول. واقتحم شخص برضه يدعى عمرو بن عبيد ابن كذا الكناني أيضا بطل من أبطال العرب، جايين يدورون مرتزقة على ما قالوا اليوم يسمونهم مرتزقين مع أبي سفيان مرتزقة يدورون المال والمكسب، فاقتحم فرسه مع الخندق فقام له الزبير بن عوام قم يا زبير فاقتله، فقام الزبير وقتله وأخذ فرسه أيضا. لما رأت قريش ورأى الأعراب اللي كانوا مرتزقة أن من تقدم الخندق قتل أو ذبح كفوا عن يقتحموا الخندق، كفت خيولهم وكفوا شرهم. بعد ثلاثة أيام أتت الريح في الليل ريح سوداء نعوذ بالله تأخذ الخيمة بأنفسها والقدور وترميها مسافة كيلو، ترمي الخيمة مسافة كيلو وترمي القدور مسافة كيلو وتأخذ. لما رأى هذا في الليل أبو سفيان ركب جمله منكس رأسه إلى ذنب البعير ما هو داري وين الله حطه، جعل الله له الرعب، فذهبت قريش بكاملها وانهزموا. لما انتهى هذا كله وبردت دخل جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل وضعت سلاحك يا محمد؟ قال نعم. قال لا الملائكة ما وضعت سلاحها، يلا بني قريظة يلا بني قريظة. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام بلال أن ينادي أن صلاة العصر في بني قريظة، لا أحد يصلي إلا في بني قريظة لأنهم مكثوا العام. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم يلا تسرعوا كل أحد صلى في بني قريظة العصر وأحد ما أمكنه يصلي وأحد صلى في الطريق وأحد صلى، الشاهد اجتمعوا على بني قريظة حتى نزلت على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فأتى سعد كان مصاب بالأكحل بعرق يسمى الأكحل بسهم، أصابه سهم عابر في الأكحل وكان في خيمة في المسجد، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وضعه في المسجد ليزوره من قريب. فلما أتى القوم واجتمعت بنو قريظة بكاملها شبابها وشيبها ونساؤهم وأطفالهم اجتمعوا كافة قالوا ادعوا ادها اتوا بسعد بن معاذ. أرسل عليه الصلاة والسلام حمارا وأركب سعد عليه، ولما أتى قال قوموا إلى سيدكم، فقام الناس الجالسين يقال أنه يريد الأنصار ويقال أنه يريد المجموعة كلها، الشاهد أنه إكراما لسعد بن معاذ رضي الله عنه قوموا إلى سيدكم يعني الأوس. فقام الناس ثم جلس، ولما جلس واستراح قال هؤلاء قومك يا سعد حلفاؤك ما الذي تحكم به؟ مش تحكم حكموك أنت بهم، هؤلاء حلفاؤك اليهود بنو قريظة نكلوا عهد الله ورسوله ما الذي تحكم به؟ قال يا رسول الله حكمني أنا. قال نعم هم اللي اختاروا حكمك، قال احكموا بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم. قال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات أو قال 7 أرقعة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل مقاتلتهم، من أنبت قتل ومن لم ينبت ترك، لأنه طفل يعتبر طفل، من أنبت الشعر الخشن عند ذكره قتل، ومن لم ينبت ترك. وقتل معهم حويي بن أخطب رئيس بن النظير الذي لجأ لهم، قتل معهم ذلك اليوم، قتل حويي بن أخطب رئيس بن النظير معهم، لأنه لجأ يكيد الرسول عليه السلام بيهود كرويضة. الشاهد أنهم قتلوا وسبيت نساءهم كلها إلا من لجأ إلى الرسول والتجأ إليه وأسلموا بعد ذلك، وصاروا محمد بن كعب القرظي ورفاع والزبير ورفاعه وغيرهم ممن يروون الأحاديث اليوم، يقول فلان بن فلان اليهود يروي كذا وكذا، ممن أسلموا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.